Baraya dengan يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الرحيم يجيب المستغفر كل الامام يعني ثم ينصر الى الناس ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ينصر اخي الى الناس لا اله الا الله نعم جاءت عبادتك اذا اعطاها اذا قال اعتاره وتركها تعالى كله طيب او اذا قال اعتاره وتركها تعالى اما في العشر في ذلك الحي ويموت في العشر من بعد موت والنذر ثابت الحي ويموت الروايات عن عن كلها نعم ما أعرف ما أعرف شيء من الروايات وصلت لا بأس نعم في بعض البعض واحد يبغى يسمع بفيه مين هذا المسلم يقول بعد المغرب غزوة اللهم أجمع سبع مرات فيه مين إذا فعل ذلك لا بأس نعم أمره نعم نعم نعم المصارف ولا لا يتنفل إلا سنة الفجر التعجب بالليل وصلاة الضحى أما سنة الظهر والمغرب العشاء فالأفضل حذفها من السفر فتنفل غير الرواتب اللي بعد الظهر والمغرب العشاء ما يتنفل في الليل يتعجب بالليل صلى الضحى سنة الظهر طيب السنة الظهر خاصة والمغرب والعشاء هذه ترك أفضل أما النواه مطلقة يتنفل النواه مطلقة مثل الضحى مثل سنة الليل مثل التهاب بالليل كان يعرف السفر عليه الصلاة والسلام. الله يهنيك في العقل. نعم. أربعة عقل العقل. ما أعرف هذا. الله يهنيك في السفر عليه الصلاة والسلام. نعم. الله يهنيك قول أن الله أعلم لكن تطمع أفضل. أقول الاعتياد أنها تطمع أفضل. لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. ربما من بدعة. ليس من بعيد. ربي اتبعني عذابك ثم تبعت عبادك بعد الصلاة لا ثبت عند البراء نعم نعم نعم أفضل يسمى بحديث لا يسمى بحديث لا رحمه الله تعالى أسم باب الدعاء والذكر بعد الصلاة معنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يصدق الله دبر كل صلاه عشرا ويكبره عشرا ويحمده عشرا قال فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فكنت خمسون ومائه باللسان والف وخمسمائه في الميزان واذا اوى الى فراشه سبح وحمد وكبر مائه مره فتلك مئة باللسان وألف في الميزان رواه خمسة وصفها والترمذي وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات وما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أفضل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري والترمذي وصححه وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رواه أحمد وابن ماجه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي باب الانصراف بعد السلام هذه الحديث فيما يتعلق بالدعاء والتسبيح آخر الصلاة أما التسبيح فقد ثبت عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة صحيحين وغيرهما وهكذا عند النوم جاء على انواع منها ما ذكرها الدرر الامر هنا عشر تسبيحات عشر تحميدات عشر تكبيرات سبحان الله والحمد لله عشر مرات هذا كل صلاه 150 بالعدد و1500 بالمضاعف لان حتى بعشر امثال والصلوات الخمس اذا ضربتها 30 صارت 150 كل واحده بعدها مع ثلاثه فلا بد تسبيحه وتحميده وتكبيره الجميع بالنفس 150 بالمضاعف 1500 وعند النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله هو 34 سبعا وهي من حج العالم اليوم هذه 100 من اللسان و 1500 من اللسان من المضاعف حتى تقول عشر امثال هذا نوع من انواع الفتنه من الصلاه وجاء انواع اخرى منها في 33 والام 33 وقد يلتقيه لا اله الا الله معروف صحيح ثلاثه امثال تسبيحه ثلاثه تحميده ثلاثه تكبيره كما بها لا اله الا الله لا شريك له ملكه ولا حمده على كل شيء سواه ونوع ثاني هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله فقد هو يكون سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله من ذاتها سيره التحليل او النسائي والجماعه هذا التحليل هذا نوع خالص جاء فيها لا اله الا الله تكون 25 او 100 هنا في الاول الثاني في صفحه النظر هو 11 تسبيح 11 تحليل 11 تحليل في صفحه النظر أفضلكم للسلام لأهل الصلاة. هذا هو الأفضل. ومن دعا بعد ذلك فلا حرج. من ذلك ما رواه مسلم في الصحيح في إحدى روايتيه عن علي من كان يسأل السؤال يقول: اللهم صل ما قدمت وما أخرت وما أشربت وما أعلنت وما أسررت وما أنت على أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم في الصحيحين. دعهما أنه كان يقول قبل الصلاة، ثالثا يقول بعد الصلاة، هو محتفظ والأفضل أنه قبل الصلاة لأنه محتفظ. أما حديث أبي أمامة يقول إلى الدعاء أتبع فأجوه ليه الآخر ودور صلاة المخطوبات وحديث الفتوى العلماء أنه مفقر ومسلمين طريق طريق أبي أمامة الكافر أبي أمامة ولم يسأل أبي أمامة فهو مفقر ولكن له أصل في رواية مسلم في رواية عمرو بن عبس المسلم ساعة الليل السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المديني الكبير رحمه الله تعالى: باب الانحراف بعد الكلام وقدر الضد بينهما واستقبال المأمومين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن ثمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري.

لا اله الا الله محمد رسول الله ولي ولو كره الكافرون ومسلم صحيح علي بن جريج ورواه ايضا من البخاري ومسلم علي بن غيره انا بعد اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا ينفع من جد منك الجد هذا السنه وكان يوصل على يمين مع الشمال سمعت طلب مع الشمال وطلب على اليمين كان انصاره عن يمين اكثر كما قال انس ودل على الحجاب من سمره من الصلاه لقاه بوجهه عند الصلاه يقول الى من زمن عن يمين ثم يعتدل يستقبل الناس عليه الصلاه والسلام هذا هو الاقوال وان طعنا ولم ينصرف لا هنا ولا هنا لا يساور اليمين قال عمامة لا بأس لكن استضافه من محل الصلاة طرف يكون عن يمينه وطرف يكون عن شماله على الصلاة والسلام والأمر في هذا واسع ثم يأتي في حديث أبي جحيفة وحديث أبي الأسود دلالة على أنهم كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام بيده وبوجهه عليه الصلاة والسلام ثم تبركوا بشعره في حجة الوداع كما تبارك المسلم بعرقة عليه الصلاة والسلام هذا كله معلوم لما جعل الله فيه من بركة عليه الصلاة والسلام بعرقه وجسمه ووضوئه وغير هذا من بشرية الله عليه الصلاة والسلام وهذا خاص لا يقاس عليه غيره لأن قياس غيره عليه لا دليل عليه وليس يساويه قد قياسه يكون من فضله في الأصل وليس الناس منه عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من بركة عليه الصلاة والسلام ولأن الصحابة وقفوا الخلق واعلموا الناس ما فعلوا هذا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيره فدل ذلك على ان هذا خلق من صلى الله عليه وسلم ولان فعله مع الناس هو الشرك والغلو فلهذا الصواب لا يجوز فعله مع غيره نبهوا على هذا في مواضع كثيره من الحاشيه على الفتح وكثيرا ما يقع للحافظ والنووي فمر عليه مثل هذا قالوا هل يدل على تبرك للصالحين؟ هذا غلط بكل جيد وليس بصحيح. هل من يتعلق الناس مع صوفيه ومع صوفه جرهم يحسد جرهم الى عباد غير الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا مثل الجن والحديث غلط نعم. من دعا على انا والعباس وغيره وغيره وغيره نعم. ما في ثلاثة تفصيل من ثلاثة يمينة على جمالة إلى دون محل الصلاة إلى الأمة وهذا متواتر إلى حديث صحيح لا إله من لا انصرف يجب الطهيرة بالله إن مقدار الله أستغفر الله تعالى اللهم أنت ثم ينصر نعم أنا الله إذا لم يعتقد ذلك سنة أنا مباشر فأفرق به نعم نعم يكتب الباب بعد هذا رواه مسعود رواه أكثر من نصف يسارا يكتب الباب بعد هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب جواز الانحراف من عن اليمين والشمال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعلن احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره وفي لفظ اكثر انصرافه عن يساره رواه جماعه الا الترمذي وعن انس رضي الله عنه قال اكثر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه رواه مسلم والنسائي وعن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لبس الإمام بالرجال قليلا ليأخذ من صلى معه من النساء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء وحين يقضي تسليمه وهو ينفذ في مكانه يسيرا قبل أن يقوم قالت نرى والله أعلم أن ذلك لكي تنصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه أحمد والبخاري ما باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. هذه الحديث الأربعة صلاه الاول تتعلق بالصلاه من المصلى بعد استقبال القبله، كان ينصرف عن يساره وعن يمينه عليه الصلاه والسلام الى الناس، لا مر عن قوله استغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وهذا الجلال الاكرام، ثم انصرف عن يمينه ثم انصرف عن يساره، ولم يكن هذا واسع. ولهذا قال المسعود رايت الفجر ينصرف عن يساره، الرواية أكثر ما يصرف عن يساره، ما يجعل الإنسان من الشيطان حظا من صلاته من يعتبر أشياء ما لها أساس نوع من طاعة الشيطان، ينبغي الإنسان أن يحذر طاعة الشيطان في اعتقادات لا أساس لها، ولا سيما ما يتعلق بالصلاة، أن يكون اعتقاده مركزا على الأدلة الشرعية. حديث أنس رأى من ينصرف أكثر ما رآه عن يسار عن يمينه، هذا يدل على أن قصص السنة تارة كذا وتارة كذا، وكل من أخبر عنا حذر. ابن مسعود قال عن يسار كثيرا عن يسار، وبطل قال أكثر، فلعله حدث بهذا تارة وهذا تارة، حسب علمه وذكره. وأمس حدث ابن علي حسب ذكره أكثر ما يكون عن يسار عن يمينه، فله في هذا واسع. فانصرف عن المسلمين المأمورون يصرف إليهم إن شاء يمين وإن شاء يسار. بهذه القبيصة بن جود عن أبيه أنه كان يفعل الأمرين، قبيصة بن جود هذا الطائي جهله أبو العلم مثل النبيلي والنسائي ووثقه العجمي والمحبان، حديث فيه كلام ليس له هنا ذكره إلا حديثان، المقصود أنه تابع لما قبل شاهد ولمدح على غيره، من هذا قال التوبه ان العمل على هذا لله العلم، ان شاء الله صلى على يمينه وان شاء الله صلى على يساره، وكما قال رحمه الله وكما قال ابو عيسى، والحديث ظاهره في ذلك. وحديث مسلمه وهذا يدل على ان الافضل للرجال ان لا يعجلوا اذا كان معه نساء في طريق من الانصراف حتى ياخذ النساء، لان يختلطن بالنساء انهن عمره. ولهذا كان عليه الصلاه والسلام أن المسلمين حتى يوصل إلى النساء، من سببه الله من ذلك ما يوصل إلى النساء، هذا واضح. إذا كان لهن أبواب خاصة غير المحذور، لأن لهن كان المسلم له أبواب، لأن لهن أبواب تليق بهن فلا بأس. وإن نفد السنة يتأكد الرجال ويتأنى الرجال حتى يوصل إلى النساء، حتى لا يقع الاختلاط في الأبواب، وهذا من الأداب الصالحة ومن الحذر من أسباب الفتنة. نعم والله أعلم. وفي من فوائد أن النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع النبي، ما حرج في ذلك، إذا صلينا فلا مانع من ذلك، لا ينكر عليهن ولا يمنعن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا إلا الله مساجد الله، ومن يسأل أن تحدث امرأته يسأل أن تحدث امرأته المسجد لا يمنعها، يعني إذا كانت متأدبة تخرج من الستر عدم يقيم إذا خرجنا تأدبات من الآداب الشرعية فلا يمنعنا، أما إذا خرجنا عن الآداب الشرعية فإنه لا يمنعنا إلا بإنكار ومنكر، فصلاة في بيتها أفضل لها إلا إذا كان خروجها للنصرات الشرعية كسماع الدرس والعظة والاستقراء، ينبغي يسمح لها بذلك وتشجع على ذلك إذا كانت ملتزمة مستقيمة. نعم نعم نعم هو ايش سدوه يا رسول الله شاي السدي لا باس به، والحديث صحيح من طلع به السدي ليس به. نعم نعم ينبغي بها لا توسع ولا ولا يقبل في على شيء الآن أو هذا، بس من طرف قال كثيرا من طرف قال أكثر على حسب ما عليكم رضي الله عنه. نعم نعم نعم تشير أول عن يمين ثم عن يسار، هذا انصراف انصراف إلى الناس إلى المؤمنين. نعم

قال في التهذيب لا يعرف. قال حافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب وثقه ذكره مهما في الثقات. وله شواهد من حديث جولة في مسلم من دخل عليها بعدما أضحى قال ما زلت في مكانكم من فرصت وقال نعم. قال لقد زلت بعد الكلمات ثلاث مرات وزلت من قلت من جميل وسلعتهم. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه سبحان الله وتعالى سبحان الله سنة عرضه سبحان الله مدى الكلمات رواه مسلم الصحيح. هو أصح من حديث سعد وهو شاهد لحديث سعد. ويصح المؤمن مثل هذا التسبيح بما فيه من الخير الكثير والعدد الذي لا يحصى. وهذه صحيحة يصح لا يعرف حال سند عند التميمي رحمه الله لا بد من مراجعة عند التميمي ولكنه له شاهد ما تقدم. المؤمن يتعاطى هذا وهذا يأتي التسبيحات التي شرعها الله معدودة مثل تسبيح بعد الصلوات 33 33 33 كما أبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه ويأتي التسبيحات الأخرى التي فيها الإكمال ما هي من الخير العظيم أيضا ما في حديث ويلة أن العظيم سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه سبحان الله النصر على الله سبحانه عرفه أعظم من الكلمات هذا له شأن عظيم. التسبيح لا يحصى حبيب لا يحصى. كذلك حديث سعد في كافر من أبي بعوض ضعف لكنه بما تقدم له شواهد سبحان الله عدنا خلق في السماء سبحان الله عدنا خلق في الأرض سبحان الله عدنا خلق بين ذلك سبحان الله عدنا خالق الله رحمه بين ذلك الحمد لله بين ذلك ولا إله إلا الله من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا حديث سمر عند مسلم حدثنا من أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث سعيد البغي الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن والمؤمنة المعني من هذا وهذا يأتي أن التسبيحات المفصلة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرسل إليها ويأتي أن التسبيحات المجملة ثم اهتمام بحديث سعد وجويره ونحوهما تبعا بين قضايا حرص على استكمال الخير وطرق كلها. نعم يا شيخ حفظك الله. نعم لا اسفل في الاصحاب ما عندها حديث كان يعقدها بيمينه وباليمنى رواه ابو داود مسنده لعمش عن عطاء بن السائب لكن يتأين برواية من يجب التلمذ بتساعده وترسله وتقوله ومكانه كله سيقول معروف من أي رواية لعمش عن عطاء إن عقده يبدو أن يجوده يومنا هو الأفضل وإن عقد بالسلسل ما بحاجه من السيرة فقد بيصاب يقولها فلا هو واسع وإن عقد بالنوى عند بالنوى أو بالحصى أو بغيره فلا حرج في ذلك ولا سيما اذا كان في بيت مصاب الاظهر لا يفعل هذا لان كلا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعد له في النبي اصابعه اما في البيت فله اوسع في البيت منزله صلى في بيته له اوسع. يا شيخ حفظك الله يقول بعض الناس تصبح من اصبح ينكر عليه مثلا بعد الصلوات اكبر الصلوات ليه من الافضل من الافضل بالاصل الافضل بالاصل. نعم حديث سعد حفظك الله يا شيخ موجود عند الحاكم وليس فيه خزيمة رواه سعيد بن أبي هلال مباشرة عن عائشة خزيمة عام المسلمين عن عائشة ليش يا شيخ حفظك الله متوفى 133 وعائشة قال فيها ابن عبد البر لم يروي مالك عن امرأة الله يقول مرضي عنها طيب إلا هو الظاهر والله أعلم أنها أسقط أسقط الراشطة طيب وإذا تبقى عليه كذلك أسقط الراشطة وروى عن عائشة من غير ما يكون لقيها يحتمل لأنه بين وفاتهم شيء يسير جدا يحتمل يعني مالك روى عنه مالك متوفى 179 يحتمل لكن هنا محفوظ عليه من عن سعيد عن زينب ثم أسقط محمد الله صلى الله عليه وسلم العقد من الأصحاب وصيبة العقد

قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه هذه الحديث في كلام الصلاة هو الدعاء من الله الناس الصلاة وضوء حديث بين الأطل وحديث من مسعود رضي الله عنهما على أن كلام الصلاة كان جائزا للحاجة ليس كل كلام إلا من كلام الحاجة الصلاة لا يكلم فيها إلا من حاجة يمكن في مكة وأول ما هاجروا يكلم رجل صاحبه بحاجة كما قال زيد وكما دل على المسعود أيضا بعد الهجرة نهوا عن الكلام كلية الصلاة أكبر من الله عنهما على أن كلام الصلاة كان جائزا للحاجة ليس كل كلام إنما هو كلام الحاجة الصلاة لا يكلم فيها إلا من حاجة لكن كانوا في مكة وأول ما هاجروا يكلم رجل صاحبه بحاجة كما قال زيد وكما دل على المسعود أيضا بعد الهجرة نهوا عن الكلام كلية الصلاة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شغلة قل إن الله قوله جل وعلا وقولوا لله قانتين في سكوتا ذلك من الكلام ولم يحكي عن المسعود أنه كان بعد قرطبه من الحبشة في المدينة فإن الذي ينادي الحبشة قدم قدمتين أعظم قدم مكة ثم رجع وضع الله قدم إلى المدينة فقط ابن مسعود من قدم المدينة في أول هجرة حفظ أن يتمدد الحاصل ان ابن مسعود حديثه لا يخالف حديث زيد وتحمل هذه القدمه على القدمه التي صادفها فيها من المسلمين فدل ذلك على انه منع الكلام بعدما كان مباحا هو كلام لا يريد حاجه خاصه ليس كل كلام انما هو كلام لا يريد حاجه وكان هذا من اكثر من اسباب من كمال الصلاة ومن تعظيمها أهمها فيها عن الكلام وجاء في هذا المعنى عن جابر أيضا بن صحيح مسلم أنه بعثه في حاجة فجاء إليه ويصلي فلما عليه فلم يرد عليه فلما سلم أخبره منعه من ذلك الكلام منعه من رد عليه من كان في الصلاة وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام فإذا سلم المسلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة لا بالكلام كان يقول هكذا بيده يشير بيده المصافح قال ابن مسعود قريبا اظنه باصبعه المقصود انه يشير اشاره لمسلم من دون كلام والافضل ان يشير بيده هكذا وفي حديث معاويه من حسب الدلاله على ان الكلام اذا كان عن جهل بعدما حرم الصلاه لا يبطلها إذا كان قدر عن مهن من حديث الشرعي فإنه لا يبطلها بعد أن أخرج به الصلاة لأن المعاذ يتكلم قال يرحمك الله فما كأنهم ينظر إليه بأبصارهم قال راسك الأمة يا كل هذا كلام لا يوافق الصلاة فلنا فيها أنت لما كان جاهلا عذر فلم يؤمر به في إعادة الصلاة يدل ذلك على ان من كان في الصلاه ساهيا او جاهلا لا يؤمر بالاعاده كما قالت حديث زيد ثلاث سهوا فلن يؤمر بالاعاده الساهي اذا كان في الصلاه ساهيا ووضع الانذار فقال تفضل لا تنهي الصلاه او سلم على الانسان فقال وعليكم الناس من الصلاه صلاته لانه لم يتعمد المخالفه إنما حمله الجهل أو النسيان وفيه أيضا من جوائد حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يرفق بالناس يرفق بالجاهل ولا يجد عليه هذا تكلم كلمات مع هذا وفق به صلى الله عليه وسلم وأحسن تعليمه أولي نفسي جدد ما رأيتم علي أحدا قليلا منه لا سهرني ولا ضربني ولا تحتمني عليه الصلاة والسلام فعلمه قال إن هذه الصلاة وغيرها من كلام الناس إنه التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وجل ذلك على ينبغي للعالم وطالب العلم يتوخى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم والرفق وعدم سوء الكلام لأن هذا ينفذ ربما صار سببا لعدم قبول الحق من قائله كثير من الناس لا يحسن التعليم ولا يحسن انكار منكر فربما ترتب على فعله وقوله ما هو انكر ينبغي لطالب العلم ان يتعلم بسوره النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما يكون يرى له في دعوته الى الله وفي تعليمه الناس وما الرفق والحكمه وطيب الكلام وفي من الفوائد ايضا ان التسبيح والتكبير والقراءه من الصلاه ومن التسبيح فدل على انها من الصلاه وان التسبيح فرض فيها والتحليل والتكبير فرض فيها ودليل من قال ان التكبير ذات ذات السنه فرض كما قال احمد والجماعه لذلك التسبيح في الركوع فرض وظهور انه سنه والاقرب علم القلب فرضيه كاحمد وجماعه لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أجزاء الصلاة الصلاة فريضة قد يجزاؤها لأن الرسول أمر بذلك أمر بالتكبير أمر بالوجود أمر بالتسبيح أمر بالتكبير ولأنه واظب على ذلك أصلت ورأيت من يصلي فدل ذلك على فرضية التكبيرات والتسبيح في الركوع والسجود وأقل من واحدة فضل القراءة الفاتحة أما كثرة الإحرام فهي مجمع عليها. الإحرام فرض عند الجميع لا بد منها ولكن على الإفراد إلا بها. وبعن الأعراب الذي قال اللهم ارحمني محمدا ولا تفهم معنى أحدا للدلالة على أن الدعاء المنكر لا يبطل الصلاة ولا سيما من الجاهل. فالرسول مش تصلى ما قال أنت الجاهل مش تصلى إلا أن يجيس الدعاء وإن كان في غلط لا يبطل الصلاة. إلى هو واثق معنى أحد من غلط الغلط لهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تحدثت واسعا فإذا قال في دعاء اللهم لا تفهم فلان اللهم لا تفهم معنى فلان أو قال اللهم لا تفهم لفلان هذا دعاء قد يكون منكرا بالنسبة إليه لكن لا يغفر الرسول ما أبطل صلاة الأعرابي ولا أمره بالإعادة وإن كان دعاءه لا يجوز لكن لا يكون حسن حكم الكلام إن هذا ليس من الكلام بل هو من الدعاء نعم هذا بحث آخر على الظالم تركه أفضل إن يجد على الظالم وما قال تعالى لا يحب الله جهل الخلق إلا من يحب لو كان الدعاء عليه كان أفضل لأن يكون أوفى بجزائه وأوفى بأجره نعم حمي إن الله قبلها قبل سؤال الأخ في الفوائد أيضا أنهم كانوا يشيرون لا ينوي شيء لهذا أشاروا بضرب الأيدي على أثقالهم يشككون أنا محمول على ما كان قبل نهي صلى الله عليه وسلم إنه نهاهم لما صفق الرجال قال من له شيء فليسبح الرجال ونصفق النساء قصة الذي معاوية نحمل على أنهم كانوا قبل أن ينهوا عن التصفيق من الرجال على التصفيق قد استقروا في الشريعة على أن الرجل لا يصفق إذا نبه شيء ولكن يقول سبحان الله سبحان الله نعم السؤال نعم نعم كما في قصة الذي أن يصلي ويصلي ويصلي بالناس ولما رأوا صفقوا نعم اسمح لهم يعني نعم قال يعني لا يصفقون فلا عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الذي يسلم التسليم في الواحدة يصيح عنك هذه عن ايش؟ أقول الشخص الذي ينسى في الصلاة أو يسهر الصلاة ثم يسلمه عن نفسه ولكن ينبه عندما يسلم التسليم في الواحدة على اليمين هل يكبر تكبيرة الإحرام بعد ما يكون بعد ما ينبه؟ لا لا يصفقه يقول يقول يقول الصلاة يعني تبقى من النهر في السجود الثاني يقول من تصد يقرأ ثم صار كل غضب ما مرة لأنه يبني نفس على التنبيه لا غضب ما مرة لكن لم يحظى أن يكبر عليه الصلاة والسلام إن قال ما يحظى أن يكبر في قصد اليدين ولا في حاج عمران تصيح فقام إلى الرابعة حاج عمران قام إلى الثالثة في حاج اليدين ولم يقل أنه يكبر بل اكتفى بالتكبيرات التي نهض بها من السجود عليه الصلاة والسلام نعم لا نعم نعم فيها جاهل ما عليك نعم في هذا نعم نوعية ثلاثة صلاة قال إن الثلاث يستمر صلاة العبد بقي الثلاث نقوله إلا من حاجة ثلاثة صلاة نقوله إلا من حاجة نعم نعم يرفض الفاحل يسار في لا ولا يسار إذا كان في المسجد أما في المسجد يرفض من دون أو زوجة ولا يرفض المسجد وتغني به خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نعم يرفض يرفض يرفض أي يسار نعم في الحاجة نعم لأن التسليمة في إسلام هذا في الإسلام غير التسليمة من الإنسان نعم الله يعلم نعم نعم الله يعلم كبير ثاني إن كبير الرابع كبير يسجد عند الرافع عند السجود عند الرافع لأنه ربك عليه الصلاة والسلام إذا سجد كبر عند خفضه ورافع دعوه سجود الثالث تكمل في الصلاة يعني نعم الحمد لله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي رواه أحمد وابن ماجه وللنسائي معناه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف رواه أحمد وأبو داود والنسائي وذكره البخاري تعليقا وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النفخ في الصلاة كلام رواه سعيد في سننه. باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدوا وبكيا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فليصلي فعاودته فقال مروه فليصلي إن كن صواحب يوسف رواه البخاري. ومعناه متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. باب حمد الله في الصلاة لعطاة أو حدوث نعمة. هذه الحديث الأول لا بأس نحن هذا في الصلاة وما قد يقع من النفخ من السجود أو ما يحصل عند النعاس فإنه لا يضر الصلاة ولا يبطلها ومن ذلك نعم في حديث من حديث علي قال له الخلال من اللي مش مكان إذا استأذنتنا حالة حالة كان ذلك علامة على الذنب فقل على نحن ليست بكلام ولا تضر الصلاة. الحديث في الأقل المؤلف رواه أحمد النسائي بن ماجه أشرح من بلوغ النسائي بن ماجه أيضا وحديث جيد لا بأس به دل على أنه لا بأس به نحن عند الحاجة إليها وليست كلاما. كذلك البكاء كذلك نفخ من الجود قد يحصل نفخ من السجود ما ثبت عن عباس انه نفخ في السجود عليه الصلاه والسلام جاء في الصحيح هكذا في حديث المغيره مقصود ان نفخ الصلاه لا حق ليس بكلام ولا يضر. ينبغي المؤمن ان يتحرى في ذلك الاقبال على صلاته وان لا يكون له صوت في صلاته يشوش على من حوله مهما امكن واذا غلبه ذلك فلا يضر كالبكاء. لهذا ذكر عبد الله بن السخير انه دخل على من يصلي ويصلي عزيز قال من يجري من البكاء اذا غلبه البكاء بخشيه الله فلا يضر الصلاه. كذلك ما ذكرت عائشه عن الصديق الذين دخل في الصلاه بالنسبه للناس من البكاء رضي الله عنه الذي يقتفيه هو سرعة دمعتها رضي الله عنه ما هذا جاء عمر كان يسمع له في المقصود ان هذا لا يضر الصلاه بكاء بخشيه الله. وان كان المؤمن مامورا بان يجتهد في اخفاء عمله مهما امكن قد يغلبه البكاء قد يغلبه الا قراءه سمع ايات الوعد والجنه والنار فلا يضره ذلك ولا يضر صلاته. اما انا وسعيد ان عباس انه قال كلام هذا محل نظر صح من عباس المحمول على النقص الزائد الذي يتعمد في الانسان عصمه الكلام يجمل الكلام ويكون حكم الكلام هذا لو صح عن عباس وان النقص الذي يحتاج ان يكون له صوت في سجوده يشبه الذي اصابه النعاس هذا لا يضر الصلاه وليس بكلام ولا يسمى كلام. قال عنده حاشي على سوره سعيد هذه حاشي عليها قال على سوره وهو سعيد عباس كما يرى يخشى ان يكون كلام يعني ينبغي المؤمن ان يتورع عن ذلك وان يحرص على ان يكون منه شيء يشبه الكلام او يدفع بكلام ان سجوده فيجتهد في اخفاء ما قد يخشى منه من نفع او غيره فان يقبل على صلاته في تسبيحه ودعائه وغير ذلك من غير حاجه الى النفع الذي قد يكون كلاما. نعم ليس بشيء نحن نقول كلام نحن نعبد بالحرف لكنه ما يسمى كلام. نعم ما يسمى كلام ليس بشيء. نعم يحثون على الرفق يحثون على عدم مبالغة في القصة يحث الناس على بينهم وبين الله وان يكون صوت منخفض او لا لانه يشوش على من حولهم. لكن بعض الناس قد يغلب في الامر والاختيار من الغلبه لكن ينبغي يحذر وان لا يكون رياء بل يحذر ان يكون رياء ان يكون بينه وبين ربه فان غلبه الامر فلا شيء عليه. لا أعلم هذا أو قاعدة من سنة الليل يعني الليل ما قرأ أنت عليهم غيث أو عبادة فأنت ظلما فإنك أنت تروها في الليل قرأته في الليل ولا أذكر شيئا في النصوص من كررها في فريضة إذا كررها في التراويح أو في الديان فلا أعلم في البعث بتحريك القلوب. نعم نحن في إشعار الإمام من قبل. ما لا. ما لا. لا. قد يبقي عند الدعاء ولا يبقي عند الدعاء، قد يبقي عند الدعاء ولا يبقي عند الدعاء، قد يبقي عند أشياء أخرى، أما تختلف في هذا. نعم. نعم. يقولها بثلاث، يقولها بثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى ابن طيبية رحمه الله تعالى. باب الحمد لله بالصلاة لعطاش أو حدوث نعمة. عن ساعة بن رافع رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بالصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال لساعة أنا يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا ايهم يرقد بها رواه النسائي والترمذي. قال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا ايهم يرقد بها رواه النسائي والترمذي. باب من نعبه في صلاته من يسبح والمراه تصفق. قال سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سأل لي ساعة من السحر يذكر فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان قائما يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي فإن لم يكن يصلي أذن لي رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة رواه الجماعة. ولم يذكر فيه البخاري وابو داود والترمذي في الصلاة. باب المسح في القراءة على الإمام وغيره. عن مسول بن يزيد المالكي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا قال فهلا أنكرتنيها رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه فقرا فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لابي اصليت معنا قال نعم قال فما منعك رواه ابو داود. باب المصلي يدعو ويذكر الله اذا مر بايه رحمه او عذاب او نهي رواه حذيفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي أما بعد هذه الأحاديث أول في رعية الحمد لله جد النعمة للعبد أسباب جدة العبد والصلاة من يشرع له حمد الله إن الرجل ولله بالرابع لما عطش حمد الله الحمد لله حمدا كثيرا ومطيب المرء فيه كما يحب ربنا ويرضاه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما سلم سأل عن ذلك فرم هارم قوم وسكتوا كرر ذلك أخبر الله أنه ولي تعالى قال لقد رأيت وراء 30 ملكا يقف يبتدعونها أيهم يصعدوا بها ويقول الله أيهم يكتبوها. في رواية البخاري أنه قال هذا بعد الركوع ولم يذكر إعطاء العطاس قال الحمد لله حمدا كثيرا قوما ومدين بغير ذلك ما يحب ربنا ويرضاه بعد الرحم من الركوع الله يعطي بغته وسلاهيم لك ايهم يكتبها يذكرون ايهم يكتبها ولا يصعد بها. هذا يدل على النساء اذا جد له سبب بالصلاه يحمد ربه بالعطاس نعمه من نعم الله يحمد ولو بالصلاه. وهكذا ما جرى الصديق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في الصلاة لأم الناس بشق الصفوف فلما جاء به الصديق أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم السبب في الصلاة رفع يديه وحمد الله ثم تقهقر لأن قوله أذن له قال السبب نعمة من نعم الله. كان هذا لا يرى ذلك أو يتوهم ذلك. وهكذا لو بشرى بولد تصلي حمد الله، أو شوف بشرى مدح من الإسلام حمد الله، كل هذا لا بأس به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء معاوية قال إنما هي التسبيح والتكبير دور التحميد وقراءة القرآن، والصلاة محل التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. تقدم هذا ومن أجل الهدوب التسبيح والركوع والسجود وربنا ولك الحمد إنها من أجزاء الصلاة الذي حرم عليها عليه الصلاة والسلام. من دلائل وجوب قراءة الفاتحة أيضا هي يوسف يجوز القراءة. الحديث لسان الإنسان حديث علي حديث أبي هريرة دلالة على أن التسبيح كل الرجال والتصديق كل النساء، وعلى أمر معلوم ثبت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سان حديث أبي هريرة فلا يحلوها التعليق أنه يقرأ بالليل إذا كان الصلاة سبح له. المقصود من هذا دليل على شرعية التسبيح للرجال لأن أمره شيء في الصلاة، وسبحان الله سبحان الله جزء يستنى على حد يصلي سبحان الله أو يشكر لنا ويقول سبحان الله. والنساء صدقنا لأن بعض الناس قد يفتن صوتهن فتصبحهن أولى، وصوتها ليس عورات مما الضروع والعورات لا تقرأنا بالقول، أما الصوت ليس بعورات لكن قد يفتن بعض الناس، ولهذا شرع الله تصفيق النساء. لو كان النساء يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمهن من الصحابة صوتهم لا بس في عورة ولا حرج في سماعه، عندما قال الله فلا تخضع بقول فيطمع عليه بقلبه مرة. والتنبيه بالنحن هذا تقبل حاجة حاجة علي وسلم الجيد فلا حرج ينبه بالنحن أو بالتسبيح، والأفضل التسبيح الأحاديث هي أصح، الأحاديث التسبيح أصح صحيحين قديما، فتصبح التنبيه بالتسبيح أولى لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث مصور وحديث من عمر فيه التنبيه على فتح على الإمام والقاري يسحب الفتح عليه إذا غلط أو ارتدي عليه توقف ينبه أو أسقط آية ينبه فأشعر تنبيه. مصور ربط بين الضم الميم والسين شد الواو مضحه جماعة وضبط الأخوان مسمر على القاعدة خفيف في مسمر النهار ولهم في هذا واسع. في حديث لي ما قال بإثنان يحيى الكائحي ما صحيح التقريب أنه ولي الحديث، لكن حديث الأمر جيد لما نبش عليه وسلم قال لي ربيع إن قلت وراء النهار قال لي ماذا لماذا؟ يعني لماذا لم تفتح؟ ما منعه؟ دل على أن نفتح الإمام لا طريق وقضي عليه يشعر عليه حتى يمضي ولا يطلق ولا يكون هذا كلاما ولا يعد كلاما شيء مشروع الحمد لله التسبيح وفتح الإمام كله يسمى ما يسمى كلام يخل الصلاة، بل هذا مشروع ليس التسبيح مشروع الصلاة ليس قراءة مشروع الصلاة لا تحبها لا يسمى كلاما ولا يضر المصلي. نعم والفتح هذه من باب اولى قاطع من الخطبه اذا غلط حاله لا باس، اذا كان غلط يروح النيه، فاذا كان مجرد جمعها ايه قاطع بها ان تكفي امر واسع. نعم اذا اخل بشيء يوجب التنبيه ما يسمى النبي انكر معاوية التسبيح وقال ان لا تصل كلام الناس بس يحمل فقط ولا يكون متاحا. نعم نعم يتلو آية ان كان مركع يقول يا لنا ركع اركعوا فسجدوا فاسجدوا واقتربوا يتلو بعض الايات المناسبه وان كان القيام وقوموا لله قانتين قال استدري به يقول لا تنبه للتسبيح وقوموا لله تعالى. نعم ما ينبغي يتكلم صار ما يسأل شيء من كلام الناس مثل ما قال الناس. نعم نعم روح على ولكن ما يدخل بالمعنى لكن ما يدخل بالمعنى فالأمر واسع. نعم نعم نعم نعم نعم ولو كريم يتحال أما كل مجرد في التراويح بمحايا نعم نعم الله عليك الحمد لله رب العالمين ذاك عرف لابد من ذاك عرف لابد من ذاك عرف لابد من ذاك الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم لا شيء في حج مواطن أما المريضة مقلوع ولا ولا فعلها ما ينفق قاله جماعة لكن لم يفر عنه صلى الله عليه وسلم فريع عليه وإنما كان يفعله في حج نعم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد التيمية رحمه الله تعالى باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه ليست بفريضه فمر بذكر الجنه والنار فقال اعوذ بالله من النار ويل لاهل النار. رواه احمد وابن ماجه بمعناه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذة ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. رواه أحمد. وعن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستفتح وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم ركع فمسك راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران وسورة سورة فعل مثل ذلك. رواه النسائي وأبو داود. ولم يذكر الوضوء ولا السواك. باب الإشارة بالصلاة لرد السلام وحادث تعلم. هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التسبيح والدعاية التسبيح والدعاء عند الدعاء وصلاة الرحمة والمغفرة والتعود عند التعود. هذا ثابت في الحديث صحيح عند مسلم وغيره كما تقدم. عن الحديث عوف بن مالك عند أبي داود أيضاً عند أحمد أيضاً بإسناد صحيح. وله شواهد بيمين أبي داود هنا لعائشة ليلة التمام. عند عائشة تكلم لما تقدم ولا يعرف حسنة رواه أحمد ولا وليلة التمام تكرر النهاية تصبح التمام والتمام. قال إن المراد بذلك ليلة 14 من الشهر ويحتمل أن يكون ذلك المراد ذلك ليلة التمام أفضل ليلة تمام تكسر أي وقع تمام يعني أفضل ليلة التمام هذا محتمل ولعله أقرب يتحفظ لعل مراد ذلك يعني ليالي طويلة. ولهذا قرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران يعني هذه سور طويلة إنما يتحمل الليل الطويل خبر عائد حديث هل ليس حديث أو النادي ما جاء في معناه لك يأتي يأتي في الدلالة صحى حدا وراجع ولم يكن يأتي الدلالة على ريب الدعاء عند آيات الرحمة مثل الجنة الدعاء تعول عند النار عذاب على النار ترعيب التشبيه عند ماء الله وسداده العظيم شأن جل وعلا كل هذا مشروع المؤمن في تعجيد بالليل صلاة النافلة لأن هذا اللي محفظ في التنفس ولا أعلم حديثا صحيحا لك ربيب إلا مفعله في غريبة إن هكذا أول ما ثبت في النفس تعجيد بالليل لأن هذا محل الطول ومحل وجبة القراءة والدعاء أما الغريبة فهي محل مراعاة المؤمنين عدم الوثقة عليهم فلم أحفظ أهل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شيئا يدل على أن الإنسان يفعله في الفرض فذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بالفرض بها تعلم من أجل بأن الأصل ما جاء في هذه جاء في هذا ولكن إذا كان المعنى له مناسبة بالمريض النازلة جميل بالله ووجيها لحق الغرفة لأن الغرفة أشد والنازلة بنفس فيها إطالة وسبب الدعاء ونزل من الغرف لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أما حزمة الخط فإن فيه الصغير والكبير والضعيف من الحاجة إذا صلى النفس من الأول ما شاء الأفضل والأولى عدم ذكر عدم فعله بالغريضة إلا بدليل أما في النازلة يستحب له ذلك تعجب بالليل صلاة النوافل صغرى فيه أيضا من الفوائد الذي يستحب أن يقول في وقوعه يقول أنا لي جبروت والملكوت والكبرياء والعظمة هذه عائشة عند مسلم كنبور وقدوس أم الملائكة والروح أدى شيء وصحيحي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم العظيم هذا مستحب الهروب والسجود في النفس والفرد جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم العظيم سبحان ذي جبروت وملكوت والكبرياء والعظمة كنبور وقدوس والكبرياء والروح مع سبحان رب الأعلى السجود سبحان رب العلي والخشوع كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فينبغي به التأثر في ذلك عليه الصلاة والسلام يجب من الفوائد ايضا الاطالة من صلاة الليل اذا استطاع ذلك قيامه وخضوعه وسجوده وعن الركوع كان الركوع قيم قيامه وكان السجود قيم وخضوعه عليه الصلاة والسلام كان هذا في تحديد بالله عليه الصلاة والسلام وهكذا في صلاة الفريضة ينبغي ان تكون متقاربة كما قال الرواه بن عازم رضي الله عنه وربط صلاة محمد صلى الله عليه وسلم رأيت خشوعه قيامه خشوعه وسجوده إلى آخره قريبة من السواء صلاة كانت معتدلة عليه الصلاة والسلام ليصبح رماحا وقيام وقعود وقيام يكون أفضل بعض الشيء قال هذا قعود للسجود أفضل بعض الشيء سبحانك في البلاء يا أخي القيام البلاء يدل على الحديث موسى بن أبي عائشة على أن تسعد من القراء آخر القيامة أليس ذلك بصاحب على أي مدى يمد سبحانك فبلى لأن حديث استجابة يسحب ذلك الأرض والنفس إما ما رواه أبو هريرة بعض الأعراب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما قرأ لأن الأستاذ من قرأ ليس لك يطال لا إذا أنت قلت فعلا فلا ملا من قراء الله بأحكام الحافظين فلا يقول بلا وأنت السائدين قراء آخر من ثلاث في أي حي ما تأخذ المؤمنين يقول آمنت بالله أو ضعيف لأن من رواية أعرابي مجهول أنا أبي هريرة فلا يحتج وفي المحذور ما يقال إلا آخر سورة القيامة أليس ذلك في قواعدنا أن يكون الإنسان يموت أنا فلا بلاء أنا رواه أبو داود إسناده لا بأس به بضرب النفس نعم الفرض والنفل عام نعم مستثنى هذا نعم مستثنى عام يعني من بعض قليل نعم وليس الله بأحكم وإن نهاية تتوقع ليس الله بأحكم الحاكمين ولا في آخر مسألة نعم رواية بعض الأعراب المنذرين باب الإشارة في الصلاة لرب السلام وحاجة تعلم أثناء درس ذات نعم لا ضمن المبرد عنده لما فرد نعم باب الإشارة في الصلاة لرب السلام وحاجة تعرف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال نعم لا لا لا لا لا لا لا لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه صرف عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه صرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال توجب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر. رواه أبو داود. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعر من الليل يحرس. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعر من الليل يحرس. باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. الباب الأول بالإشارة في الصلاة ثبت في ذلك حديث الإشارة لجائزة الصلاة فرضا جائز أو نفلا. قد سلم عليه الأنصار في وسط قباء عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر كان يشير إليهم بيده هكذا عليه الصلاة والسلام كأنه إصابع وجهها إلى الأرض وظهرها إلى السماء من حيث صيب أنه أشار بإصبعه. الأمر في هذا واسع الأفضل أن يشير هكذا أو أن أشار بإصبعه فلا بأس يرد على المسلم. سبب في حديث جابر وحديث عائشة حديث أم سلمة إشارة يوم سلمة أن صلى ركعتين بعد العصر أرسلت إليه جارية تسأله قالت قل لقولي إنك تنهى عنها بعد العصر إنك تصليها الآن فأشار إليها أن تأخري. ثم أخبرها أن ركعتها الظهر سئل عنها صلىها بعد العصر فقالت له أم سلمة أفن أصلي هنا إذا فاتت؟ قال لا. قل على أنه من خواص عليه الصلاة والسلام طوى وركعتين الظهر بعد العصر لا ذلك. ثم الأمة فلا تطوى لا تقري إن تفضلوا إذا ذاتت إن ذات محله وإنما تقرأ صلاة الفجر إذا ذاتت تقرا ولو بعد الشمس. كذلك في حديث جابر وعائشة لما صلوا أزروا قياما لما جعل يقف صلى جالسا وقاموا خلف أشار إليه من الجسم قال لا تعظيم من كما تعظيم ثالث مضمون ملوكا. والإجارة تكون بمفهوم كيف ما يفهم الجلوس هكذا والقيام هكذا والمنع هكذا أو الرأس هكذا فيشير إليه ما يفهم فلا بأس من الحاجة. وكل قوم لهم إشارتهم ولهم فهمهم فيشير المصلي إلى من يخاطب أو يكلمه لا يفهم منع أو قيم أو غير ذلك ولا حرج في ذلك. هذا من رحمة الله لأن الأب قد تلعب الحاجة إلى الإشارة قد يسأل أنه عليه تكلم حول الحاجة إلى يعرف رأيه فيه فيجيب ما يرى. الحاجة الأخيرة في الجراحة فيما يتعلق بالالتزام